خير الكلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في هذه الحلقة نكمل التأسيس لمفهوم التدبر، وحديثنا اليوم أيها الأحبة عن آية عظيمة مخيفة تتعلق بالتدبر، لنستمع إليها. بارك الله فيكم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذه الآية تحتاج إلى تدبر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، قال العلماء أي إلا تلاوة، أي لا يتدبرون. مخيفة هذه الآية. كثير من المسلمين الآن ونحن في اليوم الثالث من رمضان لا يعلمون القرآن إلا أماني، أي يتلونه مجرد تلاوة، يمرون عند آيات الوعد والوعيد، عند آيات تحريم الربا، عند آيات التحذير من اللهو، يقرؤونه وهم صائمون، وإذا جاء المساء ترى ماذا يفعلون، هداهم الله. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إن الذي لا يتدبر القرآن نخشى أن يتبرأ أو يشكو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه حال هؤلاء، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أحبتي إخوتي أيها الصائمون، كثير من الناس يفهم هذه الآية في سورة الفرقان فهما خاطئا، يحسبون أن هجر القرآن هو عدم تلاوته، وهذا قصر لمعنى الآية على بعض دلالتها. انظر إلى ما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هجر القرآن على عدة أضرب: الذين لا يتلون القرآن قد هجروا القرآن، الذين لا يتحاكمون إلى القرآن قد هجروا القرآن، الذين لا يعملون بالقرآن وهذا يختلف عن التحاكم قد هجروا القرآن، الذين لا يستشفون بالقرآن استشفاء معنويا وحسيا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الذين لا يستشفون بالقرآن قد هجروا القرآن، الذين لا يتدبرون القرآن قد هجروا القرآن. الله أكبر، ما هذا الفهم العظيم لكتاب الله جل وعلا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تلاوتك للقرآن فقط بدون تدبر وفهم وعمل وتحاكم هجر للقرآن، حتى ولو تلوته يوميا مرة أو مرتين، أي لو ختمت مرة أو مرتين. عندما جاء بعض التابعين لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالوا إننا نقرأ القرآن أو قرأت المفصل في ليلة، قال هذا كهذ الشعر، ما رأيك بالذي يتلو الصفحات والأجزاء دون تدبر؟ أما الذي يستطيع أن يقرأ القرآن كله بتدبر فهنيئا له، كما كان يفعل بعض السلف، كانوا يختمون القرآن في رمضان، بعضهم يختمه في اليوم مرة ولكن بتدبر وتأثر، كما كان يفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكما أثير عن الشافعي رحمه الله وغيرهم من السلف. أما حال كثير من الناس اليوم، نعم يتلون يقرؤون الأجزاء لكن أي تدبر؟ أين الأثر؟ والدليل على ذلك أين أثره؟ انظر إلى الناس بعد صلاة العصر مثلا، تجدهم قد أقبلوا على كتاب الله جل وعلا، أقصد في رمضان وقبل الإفطار، وهذه خصلة جميلة محببة إلى النفس ممدوحة. ولكن انظر ماذا يفعل كثير منهم بعد الإفطار هداهم الله، يخالفون ما قرأوا في العصر أو في الفجر أو في الظهر. هل تدبروا القرآن؟ هل عملوا بالقرآن؟ هل تأثروا بالقرآن؟ الذين يتابعون المسلسلات وآلات اللهو ويسهرون إلى الفجر على ما حرم الله جل وعلا، هؤلاء ستكون قراءتهم حجة عليهم، لا حجة لهم والعياذ بالله. تدبر القرآن يعصم من ذلك، لأنه يحيي القلب ويجعل فيه نورا، وإذا جاء النور ذهبت الظلمة، بينما المعاصي تؤثر في القلب. أيها الأحبة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أي أننا نجد البعض يقرؤون القرآن لكن لا يبكون، لا يخشعون، لا يتأثرون. لماذا؟ لأن القلب فيه ظلمة من المعاصي التي يرونها ويشاهدونها. هناك موانع أيها الأحبة تحول دون تدبر القرآن. الظلم، ظلم النفس، ظلم الآخرين يحول دون تدبر القرآن حتى ولو قرأ القرآن. الظلم لا يمنع من قراءة القرآن، ولكنه يمنع من الاستفادة من القرآن ومن تدبر القرآن ومن الخشوع إذا سمع آيات الله جل وعلا. مشاهدة آلات اللهو من المسلسلات والتمثيليات والأغاني تحول دون تدبر القرآن. يقول لأحد الأخوة، شكت إليه إحدى الأخوات أنها تجد في قلبها وحشة وتجد صعوبة في قراءة القرآن، فقال لها: هل تدبرت القرآن؟ ودلها على سورة من سور القرآن أن تتدبرها. مرت أيام فاتصلت الأخت، قالت: بارك الله فيك، أبشرك أنني تركت المعاصي وآلات اللهو ومتابعة المسلسلات، بل إنني أتعجب لماذا الناس يقرؤون القرآن وينظرون إلى ما حرم الله. ما السر في ذلك؟ أن كان في بعدها عن القرآن وعن تدبر القرآن كان في قلبها شيء من الظلمة، ولما قرأت هذا القرآن نور وكتاب مبين وتدبرته وعاشت معه طرد الظلمة. نحن في هذا المكان الذي نحن فيه الآن، إذا أطفئت هذه الأنوار أصبح ظلمة، وإذا أضيئت هذه الأنوار طردت الظلمة. إذا طلعت الشمس في الصباح ما الذي يحدث؟ تذهب الظلمة، وإذا غابت الشمس تحل الظلمة. القرآن نور، نور وكتاب مبين، فمتى ما دخل في القلب طرد الظلام. وهل المعاصي إلا ظلام؟ الظلم ظلام، المعاصي ظلام، أكل الحرام ظلمات، من الربا وأشباه الربا وغيرها مما حرم الله جل وعلا. أناس يتسحرون ويفطرون على ما حرم الله، مالهم متشابه أو محرم من ربا أو رشوة أو غير ذلك، هذه تمنع الاستفادة. وإن صلوا مع الناس وإن تروحوا وإن سمعوا القارئ وإن قرأوا القرآن لا يفيدهم، لأنهم جعلوا موانع صلبة تحول بين الإفادة من كتاب الله جل وعلا وتدبر كتاب الله، لكنه لا تمنع القرآن. المنافقون يقرؤون القرآن لكنهم لا يستفيدون منه. الخوارج قراءتهم للقرآن عجيبة جدا، جمال صوت وكثرة تلاوة، ولكنه لا يجاوز تراقيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، لماذا؟ لأن هناك حوائل حالت بينهم وبين تدبر القرآن وبين فهم القرآن. فيا أخي الصائم، يا أخي المسلم، قف مع نفسك. إن كنت عندما تقرأ كتاب الله تتدبره وتخشع أثناء قراءته أو سماعه: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هكذا قال إخواننا الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ماذا؟ قال: إنا سمعنا قرآنا عجبا. إن كنت كذلك كما كان إخواننا فهنيئا لك. إن وجدت أنك تسمع القارئ، تسمع الإمام في التراويح، تسمع في الإذاعة، تقرأ القرآن، لا تتأثر. ما الذي حدث؟ أدرك نفسك، أدرك قلبك، فيه موانع، فيه حواجز. الوضوء إذا توضأ أحدنا وفيه حائل أن يصل الماء إلى البشرة يجب أن يزيله، وإلا لا يتم وضوءه. فكذلك في القلب، إذا لم يصل القرآن إلى القلب ففيه حوائل قد تكون صلبة وصعبة، فأزلها. قف مع نفسك، تأمل، راجع. مضى 3 أيام، أين أثر هذه الأيام 3 على حياتك، على بيتك، على أولادك؟ ظلم الزوجة، ظلم الأولاد، الغيبة، النميمة، كل هذا يؤثر ويحول دون تدبر القرآن. نظف قلبك أخي. هل تقدم ماء أو شرابا لضيفك والإناء منوث؟ كلا، إنك قبل أن تقدم هذا الإناء تتعاهده وتنظفه، وهذا من كرمك. الآن أحضرت الكؤوس عند الإفطار للشرب فيها وهي نظيفة، فهل نظفنا قلوبنا لكتاب الله جل وعلا كما ننظف أوانينا، كما ننظف الكأس والإناء؟ إن القلب أحوج إلى تنظيفه وتطهيره ليكون محلا قابلا لفهم كلام الله جل وعلا، ولتدبر كلام الله جل وعلا، وللعيش مع كلام الله جل وعلا. وبهذا نجد أثره، ونجد أن يكون حياة للقلوب. 3 أيام، ماذا فعلت وماذا أثرت؟ إن كنت تقدمت هذا الظن بك فهنيئا والله لك، وإن كنت إلى الآن لم تتأثر فأدرك ما بقي من رمضان، أدرك ما بقي وابكي على خطيئتك. خذ كتاب الله جل وعلا، اقرأ بترسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل الصحابة. اقرأ في أوقات مناسبة بخشوع بعيدا عن الضوضاء. حاول أن تنظف المكان الذي فيه مما يحرم الله وما يغضب الله جل وعلا من صور تحول دون دخول الملائكة، لأن الملائكة تحضر عند قراءة القرآن كما في الحديث الصحيح. فإذا كان هناك ما يمنع من حضور الملائكة من صور وغيرها ستمنع الرحمة من نفسك، وأنت السبب في ذلك. بهذا نعيش مع القرآن، بهذا نتدبر القرآن، بهذا كما قلت نطبع التدبر كما طبعنا الحفظ. علم أولادك، اسألهم عن دلالات القرآن، تدارس أنت وإياهم على مائدة الإفطار أو السحور. سهلا وسهلا أخي الكريم، مع كتاب الله جل وعلا نعيش مع كتاب الله، ولنحذر أن نكون كأهل الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام.